أثمن أسس، أثمن أسس بفتح الألف بالحرفين جميعا، أثمن أسس إلى قوله خير أم من أسس. وأيضا بالتالي يفتح فيهما النون، أثمن أسس بنيانه، وفي الثانية أم من أسس بنيانه مفعول به. وقرأ نافع وابن عامر أثمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير، أم من أسس بنيانه بضم الألف في أسس ورفع النون في إيه؟ بنيانه، على أنها نائب فاعل. أي نعم. على شفا جرف انهار فانهار به، أي انهار به الجرف، انهار به الجرف، أو انهار به ضمير يعود على من؟ فانهار به في نار جهنم. قوله تعالى أفمن أسس بنيانه، بنيانه مصدر البنيان مصدر، لكن يربي هنا ايه؟ المبني. أفمن أسس بنيانه يعني المبني، والتأسيس إحكام أس البناء وهو أصله، أس البناء يعني أصله، على تقوى من الله، على مخافة من الله ورضوان، أي طلب رضوان منه، خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف، شفا الشيء يعني حرفه وحده، على طرف جرف هار، جرف بضم الراء وسكونها، والضم هو الأصل والإسكان تخفيف، يعني الأصل هي جرف، هذا هو الضم، لكن قد تخفف ويقال جرف تخفيفا كما تقول في الشغل، والشغل الأصل إيه؟ الضم، الشغل بضم الغين، الشغل إن أصحاب الجنة يوم فيه شغل، لكن قد اللغة يعني قد إيه؟ تخفف بالسكون شغل، كذلك الرسل والرسل. أم من أسس بنيانه على شفا جرف، جرف يعني مهواء، وهو ما يتجرف بالسيول من الأودية، على شفا جرف انهار يعني مشرف على السقوط. قرأ ابن كثير وحمزة هار، على شفا جرف هار، وأمام الهاء هير يعني نافع وأبو عمرو وعن عاصم كالقراءتين. فانهار به أي بالباني، أي سقط معه في نار جهنم، كقوله تعالى فأمه هاوية، لا والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم الحكيم. لا يزال بنيانهم يعني مسجد الضراب الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ريبة يعني لا يزال هدمه سبب شك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم، أي لا يزول وسمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره. هذا قول، قول آخر ريبة في قلوبهم أي حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنائه، ندموا على بناء لأنه تهدم وفضحوا، مش تهدم اللي هو ندم السائد يعني. أو قول ثالث ريبة في قلوبهم يعني لا يزال هدم بنيانهم حزازة وغيظا في قلوبهم، لا يزال يشعل الغيظ والحقد والحزازة في قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم يعني تقطع قلوبهم قطعا وتتفرق أجزاء، يعني لأن يموتوا كما في قوله لقطعنا منه الوتين، فحينئذ يتلون عنه، يعني معناه أنهم سيبقون على هذا إلى أن يموتوا، سيبقى فيهم الحزازة والندم والحسرة والريبة والشك إلى أن تقطع قلوبهم قطعا يعني بالموت، فحينئذ يتلون عنه. وأما ما دامت قلوبهم سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة، أو تقطع قلوبهم بعذاب النار، وقيل معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم، والله عليم أي بنياتهم حكيم، أي فيما أمر بهدم بنيانهم حفظا للمسلمين عن مقاصدهم الرديئة. هناك قراءة، قراءة يعقوب لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم، إلى أن، فجعله حرف جر يعني على الغاية، والمعنى لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينه واجتمع المسلمون فيها عليه وصار للاسلام كلمه عاليه واظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين ابو عامر بريقه وبارز بالعداوه وظاهر بها وخرج فارا الى كفار مكه يماليهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بمن وافقهم من احياء العرب وقدموا عام احد، فكان من امن المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل وكانت العاقبه للمتقين. وتقدم ابو عامر في اول المبارزه الى قومه من الانصار فخاطبهم واستمالهم الى نصره وموافقته. فلما عرفوا كلامه قالوا لا انعم الله بك عينا يا فاتق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه الى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا قريبا فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه. وكان أمرهم أن يتخذوا له معقلا، يعني أعدوا لي أبو عامر أسلم أعدوا لي مكان إذا أتيتكم فيه مجتمع ويكون مأوى وملجأ لنا بحيث منه تنطلق المحاربة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان امرهم ان يتخذوا له معقلا ومرصدا له اذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه واحكموه وفرغوا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز الى تبوك فاتوه فقالوا يا رسول الله انا قد بنينا مسجدا بذي العله والحاجه والليله المطيره والليله الشاتيه فانا نحب ان تاتينا فتصلي لنا فيه. فقال اني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا ان شاء الله تعالى اتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي اوان موضع على ساعة من المدينة اتاه خبر المسجد، اتاه خبر المسجد يعني بانه اننا غني للاغراض التي ذكر الله في القرآن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن ابن عدي او اخاه عامرا فقال انطلقا الى هذا المسجد الظالم اهله فهدمه وحرقاه. فخرج سريعين حتى اتى بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن انظرني حتى اخرج اليك بنار من اهلي. فدخل اهله فاخذ سعفا من النخل فاشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه اهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيه ما نزل. وروي ان بني عمرو ابن عوف الذين بنوا مسجد قباء اتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فسالوه ان ياذن لمجمع ابن جاريه ان يؤمهم في مسجدهم، فقال لا لا ونعمه عين، اليس هو امام مسجد الضراب؟ ان هذا هو امام المعد لمسجد الضراب. فقال مجمع يا امير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وانا لا اعلم ما اضمروا عليه، ولو علمت ما صليت معهم فيه، وكنت غلاما قارئا للقران وكانوا شيوخا لا يقرؤون، فصليت بهم ولا احسب الا انهم يتقربون الى الله ولم اعلم ما في نفوسهم. فعذره عمر فصدقه وامره بالصلاه في مسجد قباء. ثم يقول القاسمي ما قدمناه من ان المسجد في الايه هو مسجد قباء لأن السياق في معرضه، يعني سياق الآية هو في معرض إيه؟ مسجد قباء. وبيان أحقية الصلاة فيه من ذاك، يعني أحق أن تقوم فيه من إيه؟ من مسجد الضراب، لأنه أسس على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة المؤمنين، ولما في الآية من الإشعار بالحق على تعاهده بالصلاة فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كما في

في الجنة يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟ بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم، وذلك كمن بنى فرنا أو رحا أو حقر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب أن من أدخل على أخيه ضررا منع، فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل، فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفعل قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك رجل فتح قوة فتح في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل، ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتشار في حوائجهن، ومعلوم أن الاطلاع على الحورات محرم وقد ورد النهي عنه، فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر، لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذ لم يكن بد من قطع أحدهما. وهذا الحكم في هذا الباب خلافا للشافعي ومن قال بقوله. أين قال أصحاب الشافعي لو حفر رجل في ملكه بئرا وحفر آخر في ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر الأول، يقول الشافعي جائز لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك، ومثله عندهم. طبعا القصور الجائز يذكر هذا الكلام به منتقدا للشافعية، ومثله عندهم لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيفا يفسده عليه لم يكن له منعه لأنه تصرف في ملكه. والقرآن والسنة يردان هذا القول وبالله التوفيق، لأن هي قاعدة أنه لا ضرر ولا ضرر، فما في شيء يحصل هو بئر في أرضه فالماء يغور البئر عند جاره ويأتي البئر إلى أرضه فيمر به، أو جار بئره في أرضه هو يعني يصطنع مكانا لقضاء الحاجة محل قضاء الحاجة فيتصرف النجاسة وتفسد عليه ما أبيه، هذا كله ما يرده القرآن والسنة. ومن هذا الوجه البابي وجه آخر من الضرر منع العلماء منه كدخان الفرن، إن واحد يبني فرن تحت أمارة يخرج منها دخان يؤذي السكنين هذا من الأذية. نعم. والحمام والربار الأنبر، الأنبر هو البيضر اللي كان بيزاد فيه الحبوب. المهم يقول والدوب المتولد من الزبن المقصود في الرحاب، وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشي تناديه. وأن ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحطر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى للناس عنه وليس مما يستحق به شيء، فنفي الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر على أباه على ما يقدر كما عليه أن يوريه وأن يحسن إليه. يعني على أي الأحوال مراعاة الجار بالذات في موضوع الإبرار بالجار، يعني هذا أمر حتى القانون والعليا يعني تحاول أن يعني تحميه عدم الإبرار بالغير، لكن يبلغ الحقيقة الناس أحيانا في العناد الناس يعني مبلغا عجيبا جدا. يعني سمعت عن حديث واحد بني بيت عالي بجوار ظل مثلا منخفضة بجواري بتاع جاره، ف يعني في العمارة يعني السور اللي هو مشترك بين الفيلا وبين هذه العمارة مرتفع تماما من فوق وبعدين يعني زاوية قايمة مفيش ايه اللي بيسموه الرب، يعني مفيش الدور الإحرامي ايه المقل على الجنينة أو الفيلا أي مساحة فيها رب مفيش تراث يعني فقائمة رأس كده. فالراجل جاي في الجدار الإحرامي راح فاتح نافذة تطل على هذه الفيلا، واضح؟ فالمهم يظهر حصل القضايا والمشاكل انتهت بإيه بقى؟ بإن صاحب الفيلا اشتكى وموافق على فتح نافذة تطل عليه. فماذا فعل؟ هو لو عمل رد، لو عمل رد في الدور الأخير من حقه إن هو إيه؟ يفتح نافذة لأن النافذة هتطل على البلكونة الجديدة اللي هو عملها. واضح ولا مش واضح؟ يعني جت الدور الاخراني الجزء اللي بيتم ده هد الجدار الاخير ورد الجدار من الخلف شويه حتى في بلكون عنده في هذا الجدار وفتح منها نافذه على الايه؟ على المنطقه اللي هي ردها دي.